السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ الفاضل الشيخ محمد؟ حياك الله يا أخي. كل عام وأنت والأمة الإسلامية إن شاء الله بألف خير. آمين جزاك الله خير. بس عندي سؤال، أنت ذكرت يا شيخ الفاضل أن أنا أتذكر أمرين في يوم عرفة بإذن الله. ندعو الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يعتقنا من النار. فنريد من سماحتك يا شيخ بس تعطينا لو نبذ عن أهوال نار جهنم أساس نستشعر الدعاء يعني عظمة النار وأهوال يوم القيامة وذلك. طيب، أما النار فبئس القرار، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ملازما إنها ساءت مستقرا ومقاما. هذه النار حرها شديد وقعرها بعيد، ألقي حجر من شفيرها فبلغ بعد 70 سنة أوقد عليها، أعدت سابقا، أعدت من زمان، أعدها الله وهي تستعر وتشتعل انتظارا لورود أهلها ودخولهم. أعدت للكافرين، أعدت للمتكبرين، أعدت لهؤلاء المعاندين والعصاة. النار هذه فيها مقامع وسلاسل وأغلال، فيها خزنة، فيها خزنة يسعرونها، والدخول إذا أطبقت عليهم كيف، ما لهم مخرج ولا من ولا محيص. هذه النار اشتكت إلى ربها، اشتكت من شدة الحر، قالت ربي أكل بعضي بعضا، اشتكت النار إلى الله تقول أكل بعضي بعضا. ناركم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم، شدة الحر من فيح جهنم. كيف فيح جهنم نفسه، كيف النار نفسها نزاعة للشوى، تنزع لحم الوجه، تنزع فروة الرأس من شدة الحر، خنادق من نار، طعامها مرير، ماؤها حميم، ذل، مهانة. هذه النار فراش من النار، مهاد، والغطاء من النار والعياذ بالله، ولظى. هذه النار فيها من ألوان النكال، إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، نكالا وجحيما وعذابا ذا غصة وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، وقودها الناس والحجارة. ولذلك لا بد أن نخاف عذاب الله، لا بد، نسأل الله السلامة منها. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، رجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، يغلي منهما دماغه، هذا أهون واحد. ولذلك ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، نسأل الله السلامة منها والخلاص والاستعداد اليوم هذا في الدنيا للنجاة هناك، نسأل الله السلامة والعافية.